مصطفى يقول هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة؟ بمعنى أبيع 9 ريالات معدنية بـ10 ورقية جزاكم الله خيرا. الأحوط مثل مثل 10 بـ10 100 بـ100 هذا هو الأحوط. نعم. بعض الأئمة جاء ذلك لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.